بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالشيطان فَتَكَلِمَاتُ شاء الله تعالي ما يا قران تعالي ان شاء الله هو يا شريف تعالي لا لا صلى على النبي. الله اكبر. بسم الله الرحمن اللهم صل على حضرة النبي. حكم مذكور بس لا ثاني حكم مذكور بس لا ثاني اه استنى تكتب عارف ان مكانش هتعد معاك الفجر يا عم الحاج اه ما تعجلش ما شاء الله عبد عليك ولا سيدي ولا حد بيقول خلوا كل الناس بتحبك الله عايزين نسمع قران يا جدعان عايزين نسمع قران بس عايزين نسمع الله الله الله الله يا صرف عايزين نسمع بسم الله الرحمن الرحيم الله يا ابو احمد ما شاء الله ما يطول بالك يا رب الله ما شاء الله عليكم مشكور جميعا الله يا يا صلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الله في العالمين الله الله الله الله عليك. يا سيدي يا غالي اللهم يزيدك يا روحي. الله يجيبك. الله اكبر. ما شاء الله عليك. يا الله يا سيدي مشكور عليكم مشكور

ثالثة دي بقى الله يا استاذ الله ما يزيد الله عليك والله العظيم حاج قالوا يا قوم يا نور الله يا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله الله اكبر صل على النبي عليه الصلاه والسلام يتعب من حق النبي